بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الوجه الثاني من الوجوه التي قد يستدل بها لإثبات النفسية هو ما ذكره السيد البروجردي قدس الله روحه الشريفة في نهاية الأصول، وحاصله أن ظاهر كل أمر هو تحريك الحقيقي إلى متعلقه. التحريك الحقيقي نحو المتعلق ليس بثابت إلا في الواجب النفسي، دون الواجب الغيري. فإن الواجب الغيري لا يحرك نحو متعلق نفسه، وإنما يحرك نحو الواجب الغيري. الواجب النفسي وإنما يحرك حقيقة نحو الواجب النفسي. فمثلا كافر لا يحرك حقيقة نحو السفر الذي هو المتعلق للوجوب الغيري، وإنما يحرك نحو الحد الذي هو واجب نفسي. وحيث أن ظاهر كل أمر هو التحريك نحو متعلق نفسه لا نحو متعلق غيره، يكون ظاهر الأمر إذن هو الوجوب النفسي. تكرار: إذ في الوجوب النفسي يكون التحريك نحو متعلقه حقيقة، وأما في الواجب الغيري فلا يوجد تحريك حقيقي نحو متعلقه. هذا ما ذكره حبيبته، ويرده أن الواجب الغيري مثل سافر أيضا يشتمل على التحريف الحقيقي نحو متعلقه، غاية الأمر ليس هو المقصود الأصيل، وبالذات إذ المقصود الأصيل وبالذات هو الواجب النفسي. وبكلمة أخرى يوجد فرق بين التحريف الحقيقي وبين المقصود الأصيل. فقد يكون التحريف الحقيقي ثابتا بيد أنه ليس مقصودا، ونحن وإن سلمنا أن ظاهر الأمر التحريف الحقيقي نحو متعلقه، ولكننا لا نسلم أنه المقصود الأصيل حتى يكون لازم ذلك الحمل على النفسية. هذا الوجه الثاني. الوجه السادس البيان الثالث. ما ذكره السيد الحكيم قدس الله روحه الشريف في حقائق الأصول والسيد الخميني قدس الله روحه الشريف في تهذيب الأصول، وحاصله إثبات النفسية عن طريق السيرة العقلائية وحكم العقل، فيقال بأن يقال وسيقال إن الأمر متى ما صدر من المولى فالعقل يحكم بلزوم امتثاله، ويمنع من التأخر عن الامتثال بحجة احتمال أن الوجوب وجوب غيري ولم يتحقق الوجوب النفسي، هذا يمنع من الحق. ويقول العقل لا تعر أهمية، ويقول العقلاء لا تعر أهمية لهذا الاحتمال. يا احتمال انه لعل السفر واجب غيري، وما دام واجب غيري وذو المقدمة ما محقق وجوبه، لأنه منعوني أنا من الحج ما قبل، ورفضوني لما قدم الجواز مكرر، فالاحتمال انه واجب غيري وان الواجب لنفسي لم يتحقق، اذا ما يجب علي السفر. هذا الاحتمال العقل والعقلاء ما يصيروا لأهم، بمجرد ان يقول المولى سافر العقل والعقلاء يقول انتفل بسرعة ولا تعتني ولا تكترث بذات الاهتمام الا ان يثبت على سبيل الجد من الخارج يثبت ان وجوب السفر وجوب غيري، والوجوب النفسي لم يتحقق. اذا ثبت هذا مطلب اخر، اما ما دام لم يثبت فلا يعتنى له او به بل لا بد من الاستثناء. هذا حصيلة ما ذكره هذان العلمان الجليلان، وهو كلام جيد الا انه لا يصلح حده بيانا مستقلا وبرأسه وبنفسه ما دام يمكن إبراز نكتة لهذه السيرة العقلائية، فلا بد من التثبيت على النكتة هذه. وجعل تلك النقطة هي البيان وهي الوجه لإثبات النفسية لا السيرة العقلية. وتلك النقطة هي ما سنشير إليه أو سنشير إليها في البيان رقم 7 فهو الأخير، وحاصله حاصل هذا البيان أن ظاهرة قال المولى عدم إلقاء حده هذا أنا أحكم له، وهو أن ظاهر قال المولى عدم إلقاء عبده في التعب بلا حاجة ومبرر بل دائما المولى إذا حمل عبده تعبا ومشقة فذاك لمبرر ونبذ وفي مقامنا نقول لو كان وجوب السفر ووجوبا غيريا ولم من دون ان يبين المولى ذلك، يعني أن وجوبه وجوب غيري فسوف يسع العبد في التعب بلا مبرر نتيجة لأمر المولى سوف يسافر ويترك العيال والأبطال والزرع والبيت مع مال سفر صدري بعد هو تعب مو إلا أن ترك العيال والأبطال. حتى في حالة ماذا يقع في هذا التعب يسافر ويقع في هذا التعب حتى في حالة ماذا عدم حتى في حالة منع من الحج وعدم ثبوت وجوب النذر إذا لم يبين المولى إذا لم يبين المولى أن السفر وجوب وجوب غيري هذا بينت من أول إذا لم يبين المولى أن وجوب السفر وجوب غيري فسوف يسافر ويقع في التعب حتى في حالة ماذا منع من الحج عدم وجوب الحج ويكون ذلك بلا مبرر هذا التعب بلا مبرر لو كان وجوب وجوب غير السفر وبلا مبرر بعد هذا تعب كل فإذا ها إيه إيه وبلا مبرر بعد هذا تعب كل فإذا ها إيه إيه لا أنتم تسلمون على أنه ظاهر المولى أنه لا يلقي عبده ماذا دخل أتمنى هذا فإذا لا بد أن المولى يقيد وجوب السفر ويبين أن وجوبه غيري حتى لا يتخيل العبد ولا يتصور العبد أن وجوب السفر وجوب نفسي فيسافر حتى في حالة عدم ثبوت وجوب النفسي مكرر فلابد أن يخلي مكرر فلابد إكرار فلابد أن يقيد ويوضح المولى أن يا أيها العبد هذا وجوب السفر وجوب غيري حتى لا يتصور العبد أن هذا وجوب تتصور العبد من النساء تصور مطابق للواقع او غير مطابق هذا مطابق هذا التصور موجود فلأجل ان لا يتخيل العبد ان هذا ولا يتصور ان هذا الوجوب وجوب نفسي فيأتي به ويأتي به في حالة بلي عدم ثبوت وجوب الحال لا بد أن يقيد ويبين ويوضح ماذا ذلك فعدم بيان المولى أن هذا الوجوب وجوب غيري يكون موجبا للظهور في أن هذا واجب نفسي لا عكسان يتمسك بيما عكسان يتمسك بال أطلاق لو كان واجب مثلا ماذا نسيق ماذا غيريق يقيد لأن الوجوب النفسي واقعا مقيد ومحدد بصورة ماذا ومفترى التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت أنه لما ما قيد إثباتا إذا ما مقيد ثبوتا هذا ناقشنا بأنه هذا متوقف علينا على أن يثبت الوجوب النفسي مثلا هو وجوب مقيد واقع الغيري وجوب مقيد على تقدير ضده مع أنه من الممكن أن نفسر الوجوب الغير نفسره والوجوب الناشئ من ملاك في غيره والوجوب النفس الناشئ من ملاك في نفسه من فسر بما فانه هو الوجوب الثابت على تكفير دون تكفير. اما هذا البيان الذي جعل ذكر الله بعد ما يتوقف علامة على ان يكون الوجوب الغيري مقيد محدد او غير مقيد غير محدد، نقول على انه اذا كان وجوب غيري يكون يبين المولى ذلك حتى لا يقع العبد فينا في التعب وفي المشقة. هذا البيان في الحقيقة يمكن ان نستفيد من عدة ماذا في التمسك في موارد اخرى. مثلا اذا كان الوجوب ثابت في زمان معين في حالة معينة في مكان معين يكون المولى يبين. ليش يبين؟ لئلا يقع العبد ماذا التعب بلا مسألة. يتصور على انه ماذا لكن شيخنا هذا بعض الاحيان يعني قد يكون الواجب واجبا غيريا، لكن الحكمة ان المولى لا يبين ذلك كما اذا امره بالسفر لأجل الامتحان مثلا. حال ثابت حسنا في الحالات المتداولة ماذا قاعد فإذا قرينة إذا امتحان مطلب آخر. لكن في الحالات الشاذة للمولى اللي هي حالات غير امتحان ما يريد امتحان يريد من عدة ساعه، فإذا كان مطلوب على تقدير وجوب الحج يكون نبدأ حتى لا يتعب هذا ويروح يجيبه ماذا ويتمسك مثل بالأطلاق وكذا يتخيل الأطلاق وإن كان يفترض بس هو هذا التخيل ماذا موجود عنده. العبد هو ماذا؟ ماذا؟ يوضح له ويبين له حتى لا يقع ماذا في هذا واجب غيري وفضل هذا واجب غيري. لكن واحد ما أدري حتى بدي على أنه هذا واجب نفسي هذا واجب غيري حتى ماذا نقول هذا يترك هذا كلام في حال الواقع صحيح، لكن في حال الإثبات يقول أنا أطلع على هذا الشيء حتى حينئذ بذي. بهذا ننهي كلامنا في هذه البيانات، ولكن قبل الانتقال الى النقطة الثانية وهي بيان مقتضى الاصل عند الشك في كون الوجود تعيينيا او تكفيريا، لا بأس من باب الفائدة في الكلام لطيف مفيد يستفاد التعرض الى اعتراض قد يوجه الى البيان الاول وهو بيان الاخر بالخراسان. اذا كلام يقع في عنوانه اعتراض على البيان الاول. البيان الاول اذا تتذكروا هذا كان للعقد الخراساني هو ان يتمسك باطلاق مفاد الهيئة وجوبية وهو الوجوب، ويقال الوجوب مطلق ولن يقيد بتقدير دون تقدير فيثبت كون الوجوب وجوب النفي. هذا البيان اعترض عليه باعتراض او قد يعترض عليه باعتراضين. الاعتراض الاول هذا أن مفاد الهيئة معنى حرفي يعني النسبة والمعنى الحرفي جزئي وليس كلي. والجزئي لا يقبل التقييد، وما دام لا يقبل التقييد فالإطلاق إذن لا يجوز التمسك، لأن جواز التمسك بالإطلاق فرع إمكان التقييد، فإذا لم يمكن التقييد اعتبار أن مفاد الهيئة جزئي، إذن ما يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات ماذا؟ كون الوجوب وجوبا نفسيا. وهذا يا إخوان أقول من أحد ثمرات يمكن حد بحث المعاني الحرفية. أقدم سؤال هو يوجه في شنو أنتم أيها الأصوليون، هل بتتذكرون أعماركم أعمارنا إحنا الطلبة للبحث عن المعاني؟ وين الثمرة للبحث المعاني الحرفية؟ قد تبين هذه الثمرة، هذه إحدى الثمرات، وهي أنه إذا كان المعنى الحرفي جزئيا فلا يمكن التمسك بإطلاق مفاد الهيئة لإثبات الوجوب النفسي، بينما لو كان المعنى الحرفي كليا أمكن التمسك بإطلاق هذا الإثبات النفسي. وهذا إشكال يستفاد من كلمات الشيخ الأحمر الأنصاري، هذا يستفاد من بينهما. والآخندل إلى آخر كتاب التكملة بعد أخليها ماذا إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد.